ومحارم الليل مخاوفه التي يحرم على الجبان أن يسلكها. ويقال في الإحرام بالحج قوم حرم وحرام ورجل حرام، ويقال بين القول حرمة ومحرمة، وذلك مشتق من أنه حرام إضاعته وترك حفظه. ويقال إن الحريمة اسم ما فات من كل هم مطموع فيه كالنساء وغير النساء. قال: والحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بمنع قهري، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره. فقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، أي موسى عندما حرم الله ألا يرضعه إلا أمه، فذلك تحريم بتسخير. وقد حمل على ذلك قوله: وحرام على قرية أهلكناها. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا من جهة القهر بالمنع، والمحرم بالشرع كالتحريم، أو المحرم بالشرع كتحريم بيع الطعام الربوي بالطعام الربوي تفاضلا، فلا يباع وزن تمر حسن بتمر رديء مع الزيادة في الوزن فيكون الكيلو الحسن ب2 كيلو رديء. والحرم يسمى بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم، الحرم المكي والحرم النبوي لغيره من المواضع، وكذلك الشهر الحرام. وقال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أي لم تحكم بتحريم ذلك وقد أحله الله لك. وكل تحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء، في قوله تعالى: وأنعام حرمت ظهورها، وكذلك تحليل ما حرمه الله. أما الاحترام فهو الرزانة والوقارة والحلم والسكون والأدب مع النفس والغير والكبير والصغير. يقال: وقر فلانا، وقره واحترمه وأجله وقدره. والوقر الثقل في الأذن وعدم السماع، سواء كان سماع صوت أو سماع استجابة وعمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قريش قالت للنبي: هذا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي النساء، قيل هو من الوقار، وقال بعضهم هو من قولهم وقرت أقر وقرا، أي جلست، أي جلوس المرأة في بيتها لا تخرج لا إلا للحاجة والضرورة. ومنه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذا هو الأصل الأم والدعامة الكبرى والأساس الذي يتفرع منه كل احترام ووقار وإجلال وهيبة واستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك نزج بين اللغة العربية وبين الأمر الشرعي، فالنزج بين اللغة وبين الشرع إنما يكون باللغة تمهيد وتوطئة وتهيئة لمعرفة الأمر الشرعي، وهذا هو الأصل. فكان الوقار الكلي والإجلال الأعظم احترام القرآن الكريم والسنة المطهرة المبينة والمبينة للكتاب كتاب الله. فهذا الوقار تجده في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، كما في سورة النور. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كذلك في سورة النور. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كما في سورة الأحزاب. وتجد الوقار، كل الوقار في قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كما في سورة النساء. تجد الوقار والإجلال في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. تجد الإجلال والاحترام والوقار في قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، كما في سورة الأنعام. وقال أهل التفسير في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والرجاء هنا بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون لله عظما وقدره وهيبته تمنعكم من معصية الله وما يترتب عليه من العقوبة الشديدة العظيمة. قال ابن عباس: ما لكم لا ترون لله عظمة. وقال مجاهد والضحاك: ما لكم لا تبالون لله عظمة في كل أمر ونهي وحد من حدود الله ورسوله. وقيل: ما لكم لا تعلمون لله العظمة والوقار. والوقار العظمة، والتوقير التعظيم. وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يصيبكم على توقيركم خيرا. وقال ابن زيد: ما لكم لا تؤدون لله طاعة. وقال الحسن البصري: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وقيل: ما لكم لا تجدون لله وقارا. لأن من عظم الله وعظمه فقد وحده. قال ابن عباس: لا تعظمون لله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته وسخطه. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قلت. ومثل قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال المفسرون: قال عمر بن الخطاب: غره والله جهله بالله. وقال قتال: ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة. وقال أبو بكر الوراء: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. قال البغوي: وقال بعض أهل العلم: الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته في هذه الآية من سورة الانفطار، كأنه لقنه الإجابة. قال: وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائر، ليس بسديد، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه به على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة والفجور. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما لكم لا ترجون لله وقارا. قلت: ومن هنا قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما دام الزجر لا يؤثر فلا بد أن ينبه على هذا. تنظرون إلى الكريم ولا تنظرون إلى شديد العقاب، فهذا الزجر وذاك الترهيب إيقاظ للناس عظيم. ثم أتبع هذا بالترغيب بعد أن قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذا ما كان من بيان أصل الأصول والذي يقوم عليه دين الإسلام، وهو توقير الكتاب والسنة ولوازم ذلك ومقتضاه من الاستجابة لله وللرسول. ثم تفرع عليه جملة من الفروع، منها احترام الكبير ذو الشيبة. فقد روى أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي فيه، وإكرام ذي السلطان المقصد، وإكرام ذي السلطان المقصد. هذا نص، وإكرام ذي السلطان المقصد. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصل والفرع. فأول أمر هذا الدين إجلال واحترام وتعظيم وتوقير الله ملك الملوك، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي عظموه حق عظمته وجلاله، فإن حدث ذلك تولد منه احترام العباد وتنزيلهم منازلهم. أصل وفرع، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. فقال صلى الله عليه وسلم، قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله أي تعظيم الله وتبجيله إكرام ذي الشيبة المسلم، الرجل العجوز والمرأة العجوزة والشيخ والشيخة، تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك من الكرم والإحسان، كل هذا من تعظيم الله لحرمة الله، لأن الله الذي أمرك ورسوله بهذا. ومن أعظم ذلك حديث السنن بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أوثق حر الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحامل القرآن، تعظيم وتوقير وتبجيل حامل القرآن الذي يعمل بهذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحامل القرآن الذي لا يعمل بالقرآن، أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم تحريم. الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية واتباع للسنة، لا بد من العمل. وعامل القرآن يعني وإكرام حافظه، وسماه رسول الله حاملا له لما يحمل المشاق الكثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة. وقال القارئ: أي إكرام قارئه وحافظه ومفسره. قلت: وهذا هو المقصود من فهم الحديث، فإن الذي يبجل ويكرم ويفخم من حفظ كتاب الله وفهمه وتدبره وحل حلاله وحرم حرامه ووقف عند حدوده لم يتعداها ولم يتخطاها وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وعمل به قولا وعملا واتباعا للسنة، ثم دعا إليه وكان عالما عاملا معلما. فحامل القرآن بهذه الصفات هو الذي بجل الله أمره بتبجيله والجزاء من جنس العمل إيجابا وسلبا. ومن هنا كان الذي يتكلم في دين الله في أي مسائل، أي مسألة من مسائل الشريعة، إنما هو رجل متخصص بمعرفة الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية من الاستصحاب وسد الذريعة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا والمصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، وكذلك العرف مصدر من مصادر التشريع. فهذا الذي ينبغي أن يحسن ويؤصل ويعلم ويبين ويوضح من كان عنده هذا. فإن تكلم في شيء هو ليس من أهله فهذا يخرب العبادة والبلاد. التكلم في دين الله من هؤلاء الذين هم أهل الحل والعقل الذين يعلمون تأويله. فرجل يتكلم في الطب وهو لا يدري ما معنى الحقنة ولا معنى الدواء ويتكلم يقول افعل لهذا الرجل عملية، ما هذا؟ هذا ضلال مبين. لابد من التخصص العلمي حتى في الأمور الدنيوية وكذلك الأمور الدينية. فحامل القرآن هو الذي يعمل به، يعمل به قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. نسأل الله العفو والعافية. ثم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وفصل الأمر: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فالغلو هو التجديد ومجاوزة الحد، والمراد غير متجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه معانيه وفي حدود قراءته ومخارج حروفه. أما الجافي عنه فهو غير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وأحكامه وإتقان معانيه والعمل بما فيه، وكل ذلك قائم على حسن التدبر لكل آية وفقهها وفهمها والعمل به. أي أمر وأي علم من علوم الشرعية والعلوم الدنيوية لا بد لها من التخليل له. المذاهب الأربعة وغير الأربعة، كل مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية لها مئات الكتب، فلذلك من تخصص في علم أو علمين أو ثلاثة علوم يحصل. أما الذي ادعى أنه يعلم كل شيء فلا يؤخذ منه خيرا، لأن التعلم والتخصص من أهم ما يكون، وهذا الذي به تنصلح العباد والبلاد. وأما الجفاء فهو ترك القرآن بعدما علمه وفهمه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومنه الحديث الذي رواه أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. وما أعظمه من حديث، يعني تعاهدوا ولا تبعدوا عن تلاوته، واجمعوا بين القراءة والحفظ والفهم والعمل. قال تعالى: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقولهم لا تأكلوا، أي لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال أهل العلم: اشتغل بالعلم حتى لا يمنعك عن العمل، واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن العلم. وحاصله أن كلا من الطرفين، طرفي الإفراط والتفريط، مذموم، والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحاله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال. قلت: وروى أبو داود وكذلك من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. والحديث صححه الحاكم في معرفة علوم الحديث، والنووي كذلك. قال أبو الطيب في شرح الحديث ومعنى الحديث: عاملوا كل أحد بما يلائم منصبه وتخصصه في الدين والعلم والشرف. فالمراد بالحديث الحظ على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق، وكل ذلك مربوط بتعاليم الديانة والأمانة والأصول والفروع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى النسائي في السنن الكبرى وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكسر تكبيره وتسبيحه وتهليله. قال: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله. العجائز والكبار. وفي الحديث صفة أخرى تزيد ذي الشيبة احتراما وإجلالا، وهو الكبير الذاكر لله لفظا ومعنا وعملا ونية واتباعا للسنة، فكثر ذكره وتكبيره فيكبره الله في قلوب عباده وينزلوه منزلته. فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومنها الذكر وكثرة الذكر. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا كتاب القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى، والسائر على نهجه وسبيله وطريقه هو الكبير عند الله وعند الخلق في الدنيا والآخرة. فإجلال الكبير واحترامه بين اللفظ والمعنى، ثم عود على بدء وفي علم الاستنباط والفتوى، حمل اللفظ على جميع معانيه حتى يرد دليل يحمله على معنى واحد. والكبير هنا لفظ مشترك بين جملة من الأكابر، كبير الإيمان وكبير الدين وكبير العلم وكبير الفهم وكبير العمل الصالح وكبير الذكر وكبير العقل والفكر، كبير الخلق والحسن، الحسن الخلق الحسن، كبير القلب، كبير المنزلة، كبير المنصب والدرجة التي توافق الكتاب والسنة، أكابر في الفضل والأمان والصدق وتلبية حاجات وقضايا المسلمين والمعونة والمعاونة والمناصرة والمؤازرة لكل صاحب فطرة سليمة لم تنجسه أوضار وأنجاس الفسوق والعصيان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكم من صغير في المنصب والمنزلة، كبير الذكر على ألسنة الناس، لا يؤبه به له، لا يؤبه له، ولكنه عند الله جليل. فأصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله لكم أموركم في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.